رائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي، هاني شاكر، حمدي غيث، قلوب الناس. الناس معادن ومن غير المعادن الناس في ناس قلوبهم حجر وناس قلوبهم ماس. بليغ حمدي. نبيل السيد. وناس قلوبهم جهيد. حسن عبديني. وناس قلوبهم إذا حنت لجرحي فيه. نبيل بدر. ولا تجي عزة المشهد. وناس قلوبهم يا عيني سيع كل الناس. تأليف محمد رفعت. وكيدوا يا بشر وكيدوا يا بشر. اخراج احمد ابو زيد. فرق في الاحساب. الفرق في الاحساب يا ناس. يا ناس يا ناس يا ناس. مش معقول بقى. مالك يا عواد؟ مش عارفة يا ماما، اصلها مش راضية تيجي ابدا. مين يا بنتي؟ قفلت الاغنية، تعباني بشكل. مالك كده برضو يا ست ماما؟ بقى انت الست المثقفة اللي بتحب المزيكا تقول كده؟ ما انت مليانة اغاني، مين حيغنيها؟ ما شاء الله المطربين والمطربات واقفين طوابير. مش مهم ماما، النحلة لما بتطلع العسل ما بتعرفش مين اللي حياكله. هنتفلسف؟ ولا هنتفلسف ولا حاجة. كل الحاجات اللي انا بحبها اتحرمت منها، حتى الجامعة طلعتوني منها، سيبولي حاجة بحبها، سيبولي المحل. ما انا بنت ولا ست موسيقارة. طب وليه؟ ما انا اول موسيقارة. والنبي بلا كلام، قومي بقى نحضر الغدا لحسن زمان خالك جاي. طب والنبي يا ماما لحظة بقى. يا بنتي قومي قبل خالك ما يجي. يا بنتي يا حبيبتي قبل خالك ما يجي. انت عارفة انه بيتضايق من المزيكا. استنى استنى لو على نار ما يبعد النار بينا وعشان تعرف تختار. استنى يا قلبي طب استنى طب استنى طب استنى. ايوه يا فريد. ايوه اهلا اهلا وسهلا. معكم سعيد. اهلا يا اخويا. اهلا. الغدا جاهز؟ حالا حالا. يلا يا عواطف حضري يا حبيبتي السلطه. حاضر حاضر. الاولاد فين؟ عيني لسه. وساميه هتتغدى في النادي. والزومه ايه المريف دي؟ الاكل ما هو في البيت. البيانو مفتوح ليه؟ بنتك مش هتبطل مزيكا وتلتفت لشغل البيت؟ اهي بتتسلى. تتسلى؟ كلها كام شهر ومتجوزها الحلم وتبقى ست بيت، ولا عايزه برضه تطلع مزيكاتيه؟ ده مش ممكن. طول ما انا عايش محدش في العيله طلع مزيكاتي. طول بالك بس يا اخويا، بكره لما تتجوز وتنشغل بالبيت والعيال. بقول ايه يا اخويا، بتهيألي انت اتاخرت النهارده شويه مش كده؟ اصلي فوت على المرحوم. مرحوم؟ المرحوم مين؟ جوزك سي الحاج صالح. هو مات؟ لا لسه في الروح. مالك صرختي ليه؟ حزنان عليه؟ ده برضه جوزي وابو بنتي. الله انت هتوصل. المهم يا اخويا تعمل الواجب. وانا مستنيكي. وما نفوت عليه ليه؟ يلا غدا. يا يا لين يا عين يا لين يا يا فندم. ده بيت الباشمهندس مدحت يا فندم. لا مش موجود. انا خميس لوكيس. الحاج؟ حاج مين يا فندم؟ صاحبه. اهلا وسهلا يا فندم. ربنا يشفيه يا فندم. معلش يا فندم الاعمار بيد الله. هقول له يا فندم حاضر. ايوه يا فندم زمانه جاي. حاضر. حاضر. طب بس لحظه واحده لما اجيب ورقه وقلم. ثانيه واحده يا فندم. ايوه يا فندم. 40 شارع صابر شكرا. اطمني يا فندم. هقول له اول ما يجي يا فندم. ايه لا مؤاخذه يا فندم حضرتك مين؟ تصدق. دول عايزين كبير يا نازينة. مين اللي عايزه؟ واحد صاحبه انما ايه؟ بيقولوا عيان وبيموت. يا لهوي مين كفل الشر؟ انا عارف هو واحد اسمه حاج صالح. صاحب الباشمهندس الكبير؟ ايوه بيقولوا بس انا بالحقيقه انا عمري ما سمعت عليه. ولا انا. وعايز ايه ترى صاحبه ده؟ مش عرفني. قالوا عايزينه حالا وخلاص. يا عيني يمكن على قد حالهم وعايزين اعانه. جايز. انما قولي القهوة دي ليه يا زبدة؟ يا اختي ضربة كده. ليه بس ضربة؟ أولا القهوة باشمهندس الصغير. سمير بيه؟ أيوه. وثانيا أنا وقت ما يعجبني أتعطف عليك بفنجان قهوة. وثالثا هو لسه دي ثالثا؟ يوه ألف مرة أنبه عليك بقول لك بلاش زبدة دي اسمي زينب. بس أوعى من سكتي كده. باشمهندس الصغير راح فين؟ يا أهو في البرندة بيشم قهوة. عطشان يا صبايا من حب وحنان عطشان ومية صادي وانا نفسي عزيزة كمان للحب وحنان الله الله يا باشمهندس ايه صوت الكروان الحلو ده. انت هنا يا دادا ايه دي انت نغني ولا اغنيها في حفله انا توجهني معاها روحي شوفي مين خميس افندي بره والنبي الدندن يا بيه. الو انت مين؟ انا خميس يا فندم. ياي هو انا كل ما اتكلم تطلع لي انت؟ متاسف يا فندم. اديني البي لسه ما جاش استاذ. هو انت فاتير عليه تقول لي متاسف انت ما يجي قول له عارف انا مين؟ ايوه يا فندم انت مديك هانم. لا انا سفيناز هانم. مين يا خميس يا فندم؟ ايه ضحكك؟ هانم ثاني يا ست سفيناز هانم. يا مش هتبطل تضرب عايزه ايه من البي؟ مش كانت صاحبه مراته؟ هلا طب ما ساب مراته عايزه منه ايه؟ يمكن عايزه اعانه هي اخرى. ما هقوله دي بتلعب بالفلوس لعب بتعمل كل ليله حيط تدين عزومه فيها الاكابر والناس الاغنياء يعني ما انتش عارف يا ولد. انت عارف عارف يا ست وعارف ان البيه كمان ما بيقبلهاش ولا بيقبل. الباشمهندس بقى ما يعجبوش الحال المايل ياما حذر الست ما تعرفهاش ما سمعتش كلامه. خساره يا زين البيت كان عمران اتخرب مره واحده. يا ليل يا يا يا مين يا خميس؟ لا الباشمهندس الكبير بيستفهم مين سأل عليه. قلت له على صاحبه العيان. ايوه انه رايح له على طول ويظهر الظاهر كده والله اعلم انه عنده قوي. لا يا حاج صالح ما احبش اسمع منك الكلام ده. دي الحقيقة مدحت يا اخويا. فين ايمانك بالله ونعم بالله؟ بس اللي كل اجل كتاب واجل قرب. هو ما حدش معاك في البيت ده؟ ما فيش غير الشغالة اللي انت شفتها. ليه انت ما اتجوزتش؟ اتجوزت. وفين مراتك؟ انفصلنا من سنين. طلقتها؟ ايوه. ليه؟ حصل شوفاء. مالكش اولاد؟ بنت. بنت واحده. فين هي؟ مع امها في بيت خالها عايشين هناك من يوم ما انفصلنا. مش بتيجي تزورك؟ لا لا من يوم ما خرجت من هنا هي وامها ما شفتهمش من 10 سنين. ليه؟ كرهوها فيا. ازاي يا حاج؟ لا دي حكايه طويله مفيش لزوم اوجع دماغك بيها. انت اتجوزت؟ ايوه. وطلع بختي زي بختك وانفصلنا. طلقتها. خلفت منها؟ ايوه بنت وولد. معاها؟ الولد ايه. والبنت افتكرها ربنا من 5 سنين وهي صغيره. عروس عندها 14 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش ربنا يبارك لك في الولد. أكبر ولا أصغر؟ أكبر منها بسنة. البكري. يا سلام على الصدف. أحمدك يا رب. صدف إيه يا حاج؟ ظروفك مش فاهم. ربنا بعت لك بنت تانية. بنت؟ أيوة بنتي. عواطف. انا طلبتك عشان اوصيك عليها. عايزك تاخدها من خالها وتربيها مع ابنك. خالها راجل قاسي موريها الويل هي وامها. خدها متعد. احلفك برحمة بنتك. ايوه بس اعمل معروف يا متعد. معروفك سابق يا حاج صالح. الوقت راح. المهم البنت. خلصها من ذل خالها وخد بالك منها. دي وصيتي. وانت امين عليها. قوم قوم افتح ظرفة الدولاب العليمين دي. ايوه عندك فيه ظرف كبير مقفول على الرف الفؤادي. ايوه الظرف ده هاته هنا. اهو خليه معاك. الظرف ده فيه كل الاوراق الخاصة بعواطف. تسمح لي افتحه؟ لا ما تفتحش دلوقتي. ما تفتحوش الا بعد ما اموت. حاضر. هي عواطف فين دلوقتي؟ في بيت خالها زي ما قلت لك. اديني العنوان. معرفوش بالظبط. كل اللي اعرفه انه في الزيتون. الزيتون؟ او اللي يسأل ما يتوهش. قوم يا متروح من غير مطرود. ما انا قاعد معاك شويه. لا قوم ارتاح وراك شغلك. طمن عليه. اطمن. طيب اجيب لك دكتور؟ الدكتور لسه ماشي. هرجع لك بالليل. مالوش لزوم. طيب يا صالح هفوت عليك الصبح ان شاء الله. ما انتش عايز حاجه؟ لا يا اخويا كتر خيرك. طيب خد المبلغ ده مؤقتا لغايه بكره. كتر خيرك يا مدحت. انا عندي فلوس. اوعى تكون مكسوف منه. لا والله فريد جه النهارده واستلفت منه قرشين عشان اهو. فريد مين؟ خال عواطف اللي قلت لك عليه. الله تنسيت. لا بس افتكرت حد تاني. انت بتستلف منه؟ ايوه خرب بيتي. كان بيسلف فايز وشيكات وكان بيقلب ايصالات امانه زي ما هو عايز لغايه ما بيعنا المصنع وخلانا على الحديده زي ما انت شايف. مصنع ايه؟ كان عندي مصنع سجاد وبطاطين صغير في شبر الخيمه. خساره. قد كده فريد ده راجل وحش. ما عندوش قلب ولا ضمير. هو اللي وقع بيني وبين كوثر مراتي. فهمها بالكذب اني ضيعت فلوسي في الهلس والقمار وكرهها فيا هي والبنت وخلاهم ما يطقوش يشوفوا وشي او يسمعوا سيرتي. انت لسه مديوله يا حاج؟ مديوله. انا مديوله لشوشتي. دين ما يسددش ولو عشت 100 سنة كمان. ما هو ده اللي جاب لي العيا وشلني ورقدني في السرير. اعوذ بالله. يروح فين من حساب الاخرة؟ تصور يا مدحت يا اخويا من كام يوم جاني وبيعني الشقة دي بالعفش اللي فيها لبنت عواطف عشان يضمن ان محدش يورث فيها غيرها ويتصرف فيها زي ما هو عايز بصفته واصي على البنت. يعني جردني من اخر املك في الدنيا. يا لطيف. معلش يا مدحت انا هتعبك في موضوع عواطف. ان شاء الله تقوم بالسلامة وكل شيء يتصلح. يا ريت يا مدحت. تصبح على خير. وانت من اهله مدحت. ما تنساش الظرف. مدحت. ايوه يا حاج. وكعواطف. مساء الخير يا عواطف. مساء الخير يا حلو. هاي هاي. انا وسامي رايحين النادي. ما تيجي معنا؟ انتوا عارفين اني ما بحبش النادي. بتحب بيتهوفن. وماله بيتهوفن يا سامي؟ مش عارف الصراحة. معلش الناس امزجة. هي ما بتزعيش من البيانو يا عواطف؟ طول النهار والليل بيانو. من البيانو؟ البيانو ده هو دنياي اللي انا بعيش فيها. يلا يا حلمي قبل بادي ما يجي وينكد علينا ويحبسنا حبس اشلاء. هاي. استنى يا قري استنى استنى ولو على نار ما يبعد النار عشان تعرف تختار. طب استنى. لسه الأغنية معرفلجة معاكي؟ أيوة يا ماما. اشمعنى الأغنية دي قرفتها مش حلوة؟ الحقيقة أنا حالتي النفسية مش كويسة اليومين دول. ليه يا بنتي؟ سلامتك. مش عارفة بقالي كام يوم كده قلبي مقبوض من قعدة البيت. لازم تخرجي تتفسحي. اروح فين؟ النادي مع سامية وحلم. انا ما بحبش النادي. وكمان ازاي اخرج واسيبك لوحدك؟ ده انت من يوم ما زادت عليكي حالة القلب وانت قاعدة في البيت. امر الدكتور. احسن تجيلي النوبة وانا في الشارع. لا بعد الشر عليك يا ماما. كل اللي انا عايزاه اني ما موتش الا لما اطمن عليكي واشوفك عروسة في بيتك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كملي الغنوة بتاعتك وانا رايحة المطبخ اشوف العشاء. لا حرام يا ماما تشيلي شغل البيت ده كله على دماغك لوحدك. انت خلاص ما عندك الصحة لكل ده. يعني يا ماما هو خالي فقير للدرجة دي ما يقدرش يعني يجيب طباخ؟ ما بيحبش اكل الطباخين طول عمره كده. ام الله يرحمها هي اللي عودته. الله يسامحه. بابا هو اللي حوجنا للذل ده. الذل اللي احنا فيه. الله يسامحه. تعرف يا ماما انا كل املي في الدنيا دي ايه؟ اني اشتغل. اشتغل علشان اكسب. اكسب فلوس كتير كتير كتير قوي علشان اسدد دين خالي اللي على بابا ودينه عليا انا وانتي. ونشتري نفسنا ونتحرر من عبوديته. واخدك ونخرج من هنا على طول. نعيش على كيفنا عيشة كلها هناء وسعادة ومزيكا عشان اعوضك كل اللي فاتك يا ماما. ربنا يسعدك يا بنتي. بس دي يوم متلتله. حسدديها ازاي ومن ايه؟ من شغل المزيكا. يا سلام. وليه لا يا ست ماما؟ انت عارفه المساله كلها ضربه حظ واحده مع موهبه. والموهبه موجوده والحمد لله. يبقى فاضل الحظ والفلوس تجري في ايدينا زي الميه. وضربه الحظ دي هتيجي ازاي واحنا محبوسين في السجن ده اللي حاططنا فيه خالك؟ اذا اراد ربنا انه يجي هيجي. يجي منين ما تعرفيش؟ من فوق السطوح من تحت عقد الباب. رب الكريم. انت خالية زيادة عن اللزوم. لا لا لا لا انا واثقة من نفسي. وكل اساتذتي كمان في الكونسرفاتوار بيتهيأ لهم ان انا عندي مستقبل عظيم قوي ان شاء الله. دول بس بيشجعوكي. وليه ما يشجعونيش؟ اسمحي تقوليلي كمان يا ست ماما ليه حضرتك ما تشجعنيش؟ مش عارفة ليه اهلينا دايما اخر ناس يشجعونا؟ ليه دايما بيكسروا مقاديفنا لما تلمع فينا موهبة؟ يا بنتي طريق الفن عندنا كله شوك. يا ماما فهميني. ما يخافش من شوك طريق الفن الا اللي يمشي فيه الحافي عاري من الموهبة. اللي ما عندوش ثقة بنفسه. اللي ما يعرفش بيحط رجله فين قبل ما يخطي خطوة لقدام. المستعجل. بس خالك مش ممكن حيوافق. انت عارفة ازاي تعبنا معاه بعد ما طلعك من الجامعة عشان يوافق على دخولك معهد الموسيقى واشتري لك البيانو. وكل ده في نظير انه يجوزك لابنه حلمي. هو ايه بالعافية يعني؟ انا مش عايزة اتجوز يا ماما. انا لا بحبه ولا هو بيحبني. هو هتعمله ايه في اوامر خالك؟ اوامر كفاية اوامر بقى. مش كل اوامره لازم ننفذها. هو بينفذ كل اوامره بالقوة غصب عننا. بس في حكاية الجواز دي مش ممكن يقدر. وهتعملي ايه يا بنتي؟ ما احنا مديونين رشوشتنا. كل قش صرفه عليا وعليكي واخد علينا بيه كمبيهات. وكل ساعة بيعيرنا بالدين اللي علينا وبيجينا ابوك اللي مش قادر يدفعها. ابويا هو السبب، هو السبب. قد ايه انا بكرهه بكرهه. مفيش بنت في الدنيا كلها بتكره ابوها زي. ما تقوليش كده يا عواطف، برضه ابوكي منه لله. ماما ماما انا اسفة على اي حال. انا هكافح، ايوه هكافح وهشتغل وهكسب فلوس واسدد ديوننا كلها وديون ابويا كمان. لكن انا مش ممكن اتجوز حلمي والا. ولا ايه يا بنتي؟ الموت عندي اهون. بلاش جنان. عايزه قولي يا ماما. ايوه. انا عين تبقى خير لما ترف، اليمين ولا الشمال؟ هي عينك اللي بترف في اليمين ولا الشمال؟ انا مش عارفه، شويه دي وشويه الاثنين. يبقى خير. وعلى اي حال دي خرافات ما تفكريش فيه. يلا يلا يلا بقى خلصي الاغنيه، اعملي لي كم مامار، خلينا نختني بسرعه زي ما بتقولي. حاضر حاضر. خليك اتاخر النهارده احسن احسن على بالمحضر العشاء. وناس قلوبهم بطبعها الشكول والسواد، وناس قلوبهم حليب، وناس قلوبهم لهيب. خلاص يا بنت. خلاص يا عبريت الاستاذ. لميت هدومك؟ ايوه يا بيه. انت بنت حلال، قالوا ان عندي شغالين كفايه كنت شغلتك عندي. نصيب يا حضره الاستاذ. خدي ادي بقيه الشهر اللي احنا فيه، ولو اننا لسه في اوله تقريبا. ها ودي شهر مكافاه مش خساره فيه. حد على ايدك ويطول في عمرك. يلا بقى يا شاطره وضبي الشقه على بند اللي اجيب السكان اللي اجرتها لهم مفروشه. عطشان يا صبايا للحب والحنان، عطشان والميه صادي، وانا نفسي عزيزه كمان. يا عيني يا عيني. ايه الحلاوه دي يا باشمهندس؟ انتوا هنا؟ الحقيقه ما اخبيش عليك. من امتى؟ من اول يا ليل. ما تكمل يا حبيبي. لا كده كفايه. حقيقه المهندس هندسه في كل حاجه حتى في المغنى. بس ليه يا دنيا الموال حزين قوي كده؟ منصور الجنيه هو السبب. النايب بتاعه ما بيضربش الا حزيني، ده شيء بالوراثه. اعمل لك فنجان شاي يا حبيبي. مش دلوقتي، بعد العشاء. بابا لسه ما جاش. لا جه بقى، وجه من شويه وقعد في المكتب، بس باين عليه الزعل قوي. لازم تعبان من الشغل. يجوز، بس يعني انا بقول يعني يجوز عشان صاحبه العيان. صاحبه مين؟ ما اعرفش الحقيقه، باين اسمه حاج صالح، مش عارف اظن. كانوا اتصلوا بيه بالتليفون وقالوا انه عيان بيموت. اما اروح اشوف ماله. الو، منزل الحاج صالح؟ مين؟ انا مش شغاله. ايوه يا هانم، ازاي الحاج دلوقتي؟ ايه مات انت النهارده فجر؟ الفرق في الاحساس يا ناس، يا ناس يا ناس يا ناس. صاحبك مات يا ماما؟ ايوه يا سمير، الله يرحمه. اما اقوم اعمل الواجب. اجي معاك. تعالى. مش ده بيت الحاج صالح؟ الحاج صالح مات. ايوه عارف. حضرتك قريبه؟ لا انا الساكن الجديد. ها؟ اجرت الشقة مفروشة من فريد بيه. لحق يأجرها؟ الحقيقة قبل المرحوم. لا، صاحبه أعز أصحابه وده ابني. اتفضلوا. معلش مستعجلين، هل مش شغالة موجودة؟ لسه ماشية، سافرت بلدها. ممكن من فضلك تديني البيت؟ معرفوش. امال أجرت منه الشقة ازاي؟ مش عقد إيجار كده بقاي. حضرتك عايزه؟ أيوه عايزه في حاجة مهمة. يمكن البواب يعرف عنوانه. هسأل حال لما يجي أول الشهر ياخد الإيجار خليه يتصل بيا في العنوان ده. ادي الكارت بتاعي. بس مش هيجي اول الشهر، الاتفاق بثلاث اشهر ودفعت له اجرتها. طيب كتر خيرك. برضو البواب ما يعرفش عنوان الراجل اللي انت عايزه. ده اللي كنت متوقعه. انا مش قادر افهم انت عايز الراجل ده عشان ايه يا بابا؟ اقول لك واحنا راجعين البيت في العربية. زبده. ها ولد. متاسف يا لهوي اصلا نسيت. نعم يا دادا زينب. قولي هما لسه ما رجعوش؟ ده العشاء جاهز. خلاص ولا يهمك نتعشى احنا، وهما يا ستي يتعشوا لما يجوا على مهلهم. نتعشى احنا؟ اه هو احنا لحقنا الجوع؟ لحقت تهدم طبق الكحك زرق؟ هتنق ايه ده كمان حظوظ افرافيل. رد يا خميس. رد انت. اصل الحقيقه بحب اسمع صوتك وانت بتقولي الو. يا لهوي عليا النعمه اخر زيك. والنبي تتمايل كده. الو انت مين؟ زينب الداد. البي موجود؟ متحبه؟ انت بديك امال هيكون مين يعني؟ ما احنا عندنا اتنين بهوات، البي الكبير متحبه والبي الصغير سمير بي. انا بسال على مدحت بي. مش موجود خرج. انت كمان بتقولي مش موجود زي الراجل اللي انت بديك ده اللي اسمه جمعه؟ خميس يا استهانم. خميس. خميس جمعه زي بعض مش مهم. لما يجي البي قولي له انا سالت عليه. خليه يتصل بيا. انت عارفه انا مين؟ مين؟ سفيناز. سفيناز هانم. على خير الله. مين؟ بتاعت التباتيك. التمباتيك يا جدع. النبي اللي هي قالتها لك انت اخرى. كل كلمه تختمها بالتباتيك. قلنا التمباتيك. يا اخي انا عارفه هي شتيمه دي؟ مش شتيمه. مش شتيمه يا جهله. ايه عارفه دي معناها ايه؟ معناها يا ستي لا مؤاخذه بس بالتركي. ازاي ترضي تجوزيني الحلم؟ انت عايزه تعيدي مأساتك مع بابا تاني؟ ده انت امي، المفروض انك تدققي معايا في الاختيار وتجوزيني عريس على الفرازه زي ما بيقولوا علشان ما اقعش وقعتك واحكم على زواجي بالاعدام من اول يوم. ابوكي ما كانش فيه احسن منه في الاول، كان راجل ولا كل الرجال، نبيل كريم ينضرب به المثل، ناجح جدا في عمله، كان المصنع بيطلعيها ذهب والسجاجيد والبطاطين اللي كان بينتجها كان ليها اسم وشهرة كبيرة جدا لغاية ما عرف سكة القمار. ايوه ضحكوا عليه وقالوا له لازم يسهر مع الاكابر واصحاب النفوذ ويجاريهم في اللي بيعملوه عشان يسلكوا له السكة ويسهلوا له اعمال، وطمعوا ان المصنع هيكبر ويكبر، والنتيجة كانت العكس، كانت الخراب. ولما ضاع كره الدنيا كلها، كرهني وكرهك ورمانا في الشارع. لولا خالي كنا شحت. خالي انتهزها فرصة وخلص على بابا، اكل العظام اللي فضلة مش كامها ده قرقاش. يا بنتي عيب بخالك برضو، كتر خيره. سطر علينا؟ لا سطر على نفسه، خاف على سمعته وعشان كده توانى في بيته في السجن اللي احنا عايشين، سجن بالايجار بنمن عافيتنا زي الشغالة وبنمضي على نفسنا كمبيالات وإيصالات أمانة ثمن النوم واللقمة والهدمة مش كده؟ خالك جلدة ومعاملته ناشفة مع كل الناس، مش أنا وإنتي بس يا بنتي، حتى ابنه وبنته على دي الحالة. ابنه عارفة. أنا وإنتي هو اللي ورثنا، ورثنا بالحياة يا ماما. قصدي يا بنتي؟ لا عقلك مش حظك. قصدك إيه؟ أرجوكي ما تزعليش مني، صحيح أنا كنت صغيرة وقت ما ابتدأ الخلاف بينك وبين بابا، بس برضو كنت واعية. انا فاكره خناقاتكم، عمرك ما تركتي له فرصه يدافع عن نفسه، عمرك ما نصحتيه انه يعمل ايه او يتصرف ازاي، بالعكس حضرتك كنت بتولعي النار زيادة. أمال كنت؟ لا يا ماما لا كده كمان. تلوميه تلوميه وتحاسبيه بس بشوية راحة بعشم زي ما بيقولوا. اسمع إذا كنت شفتك أقول له إيه؟ أقول له حذر فذر أنا مين؟ لا مش هيعرف. أشحت منه حنية. لا يا ماما هيقول لي ما عنديش. انت جيت يا فريد؟ مساء الخير. تعبان داخل انام. تصبح على خير. فهمت يا سمير. علينا دلوقتي ندور على بيت صح ونح اهو. يا اربع ورقات ملزوقين في بعض. اما اشوف يوم ايه. مش ممكن مش ممكن. ايه يا بابا مالك الورقة ده فيه ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا سمير ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ اما لوشك اتصفر ليه وانصدمت لما قريته؟ انا لا لا لا ايوه ايه ده من حالة الحاج صالح المالية ايامه. خبير. الخبير خبير ايه؟ خبير ايه خبير ايوه خبير التفليسة. ما هو اصلهم اشهروا افلاسه في اخر ايامه. مسكين صعب عليا للدرجة دي؟ طبعا طبعا ده وليه تتضايق قوي كده ما مات؟ ما هو كان لو كنت ساعدته. ممكن اشوف تقرير. لا ما يصحش. دي اسرار يا ابني. اسرار اتمنى عليها المرحوم. متأسف يا بابا. تسمح لي اطلع غير هدومي؟ طيب انا هشوف باقي الاوراق ان الاقي حاجه تدلنا على عنوان فريد وحصلك. اقول لي ده زينب تحضر العشاء؟ اتعشى انت يا حبيبي انا مش جعان. لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. انت لازم تتعشى. الدكتور قالك ايه؟ انا هستناك. طيب عطشان يا صبايا من حب وحنان. عطشان والمية صادي وانا نفسي عزيزة كمان. عاطف. ايوه يا خال. نعم صباح الخير. صباح الخير. تعالي امضي على الورقة دي. امضي على ايه؟ ما شاء الله يا بنت. قصدها يا اخويا مش قصدها. ما طول عمرها بتمضي من غير ما تسألني السؤال الواقع ده. معلش يا اخويا ما تزعلش. الحق عليا اللي مرمش في الشح عليا ابوها. مش لزوم الكلام. ايه مش عاجبك يا ست كوثر؟ كان لازم ارميها في الشارع وانت كمان معاها. حد يرمي لحمه في الشارع؟ يرميه اذا كان مش حلو. عيب يا فريد. انتوا بتعرفوا العيب. قاعدين على قلبي بتاكلوا في قتة محلولة بقالكم سنين وعمري ما قصرت معاكم. وادي جزائي في الاخر. معلش يا اخويا امضي يا عواطف. حاضر يا ماما. نعم يا خالي امضي. فين؟ هنا يا فلحة. حاضر. وكمان امضي هنا على الصورة. حاضر. ايوه هنا. عايزة تعرفي مضيت على ايه؟ لا متشكرة اوي. لا هقولك يا اختي هقولك. ده توكيل عشان انوب عنك في تركة ابوكي. هو مات؟ ايوه قصدي لما يموت. انت مش قلت انه اتحسن؟ ايوه اتحسن فعلا. طيب عايزين نزور انا وعوض. تزوروه؟ ليه؟ نشوفه قبل ما يموت ونسامحه ويسامحنا. الغريبة اوي دي بقى. ده انتوا ما كنتوش بتقبلوا تسمعوا سيرته. نسيتوا سيئاته؟ معلش يا خالي اصل الموت بيمشي كل حاجة. على اي حال هقوله يمكن هو كمان مش عايز يشوفكم. اللي تشوفه يا اخوي. انا خارج. حلمي وسامي لسه ما صحيوش؟ لسه. طيب لما يصحوا اديهم كل واحد 25 قرش. ياه. خدي ادي نص جنيه. خدي انت كمان يا عواطف ربع جنيه. ميرسي متشكرة اوي. هعمل بيه ايه؟ تعملي بيه ايه؟ تتشبرقي بيه يا اختي. تشتري اللي نفسك فيه. متشكرة اوي ماليش نفس. خدي عواطف من خيرك. وانت يا كوثر عايزة حاجة؟ لا ولا حاجة يا اخوي. انت خليني عايزة حاجة. لا خد انت كمان ربع جنيه. يلا انبسطوا كلكم انبسطوا. تعيش وتدينا يا اخوي. ربنا ما يحرمنا منك. خليكم بعافية. مع السلامة يا اخوي. مع السلامة. يعني كده عاجبك كده؟ ايه هو اللي عاجبني يا بنتي؟ اهو خد مني التوكيل وهيتصرف في تركة ابويا زي ما هو عاوز. لا يا عواطف. لا ازاي بس؟ اذا كان بيتصرف في اموال ابويا وهو حي يبقى مش هيتصرف في تركته وهو ميت. قد احنا رايحين لابوكي وهنخليه يكتب لك اللي عنده ويبقى التوكيل لاغي. يا سلام. ده ما هو عدنا بيسوحنا. ما بيسوحنا وخلاص. مش معقول ده يبقى حرام عليه. هو ده يعرف الحرام ده؟ كل حاجه تجيب له فلوس يبقى هو ده الحلال. خلينا معاه للاخر وبعدين لينا صرفه معاه. بعد ايه؟ بعد كتابوكي لازم تاخديه ولو بالمحاكم. مش هيقدر يضحك علينا المره دي. كلام كل ده كلام. كل مره تقولي الكلام ده وياما قلتيه قبل كده 100 مره وتيجي قدامه تضعفي وتخافي. انا يا بنتي طبعا انت اهو اقربها النهارده. ما هو من خوفي عليك يا بنتي مش عايزه اغضبه عليك. هناخد ايه من رضاه؟ خدنا منه ايه لغايه النهارده؟ هو اللي دايما بياخد. المره دي مش هيقدر ياخد منا حاجه. مش هسكت له. اما نشوف. ولاد قلوبهم حديد ولاد قلوبهم لهيب ولاد قلوبهم اذا حنت لجرح يطيب ولاد قلوبهم لا بتودي ولا تجيب. تعالى يا سمير نسأل البكواجي ده. المكواجي بيعرفوا كل اللي ساكنين حواليه. يا بابا يا بابا احنا خلصنا شارع سليم الاول اهم شارع في الزيتون. ما سبناش ولا بيت ولا عماره ما سالناش فيه. معلش نسال المكواجي. نهارك سعيد يا اسطى. نهارك سعيد يا بيه. عايز اسالك عن واحد قريبي ساكن هنا يمكن تعرفه. اتفضل. اسمه فريد. فريد ايه؟ الحقيقه معرفش لقبه. امال قريبك ازاي؟ الحقيقه هو صاحبي. صاحبي من زمان وافترقنا ونسيت لقبه. طيب وحدد لك ازاي؟ عندنا ناس كتير اسمهم فريد. طيب ما تعرفش بيشتغل ايه عشان تسهل لنا الموضوع؟ ايوه هو صاحب املاك. يبقى فريد بيت ادرس. مفيش في المنطقة صاحب املاك اسمه فريد غيره. بس ده مات السنة اللي فاتت. لا يبقى مش هو. صاحبي لسه عايش. يبقى معرفوش. متأسف. كتر خيرك. مفيش في المنطقة دي سمسار. حضرتك عايش شقة؟ أنا في الخدمة. طبعا مفروشة مع كل الخدمات. لا كتر خيرك. أنا عايز السمسار علشان أسأله عن صاحبي يمكن يدلني. يبقى عندك بقى سيد الحنوتي. أعوذ بالله أنا بسألك عن السمسار مش الحنوتي. ما هو السمسار اسمه كده. ما تخافش. يا ناخ يا ناخ يا ناخ يا ناخ يا ناخ يا ناخ. يعني ما تعرفش اسم اصحاب الاملاك اللي في الزيتون يا معلم سيد؟ ما فيش صاحب ملك من الاسم ده في الزيتون كلها غير المقدس فريد بيه تدرس. الله يقدس روحه. يمكن في المطرية ابن عم عزوز الحنوتي سمسار هناك. اديك كارت تروح له. مالوش لزوم. انا بدور في الزيتون بس. خد. ايه دول؟ حق الدخان. الله يكرمك بس انا بشرب مستط. كيف؟ طيب خد دول كمان. بالجودة يا امير. سلام عليكم. مع السلامة يا حاج. عايزين يا بابا ندور في بقية الشوارع وإذا ما لقيناهش برضه نستنى الثلاث أشهر لغاية ما يروح يستلم شقة الحاج صالح من الساكن اللي مأجرها له. المزيكا الحزين اللي بتضربيها دي يا عواطف. هو فعلا لحن حزين. يا لطيف ولزومه ايه بس يا بنتي؟ والله ما انا عارف. انا قاعد على البيانو اللحن ده. اللهم اجعله خير. اضرب لنا حاجه تانيه فريه. ازاي بس يا ماما وانا قلبي حزين؟ سلامه قلبك. ليه بس؟ ما اعرفش كده هو لوحده. اللهم اجعله خير. كوثر كوثر اهو الخير جه اهو. ايوه يا فريد. الاكل جاهز؟ جاهز يا اخويا. حلمي وسامي جم من النادي؟ لسه لغايه دلوقتي دول اتاخروا. انا جعان. فوت على الحاج صالح. طبعا. ازاي دلوقتي؟ احسن بكتير. شفنا قصدي مش هو اللي عاوز يشوفكم لكن ايه؟ في ايه يا خالي؟ الحكيم محرك زيارتك، وانا سألته اذا كان ممكن تزوريه انت وماما وفهمت الظروف، فقال لي الاحسن تأجيل الزيارة دي خوفا من الانفعال اللي حيصيب الحج لما يشوفهم لاول مرة بعد سنين، يمكن يعجل بوفاته لا سمح الله، واحنا ما صدقنا نتحسن شوية. مع حق الحكيم، نأجل الزيارة لغاية ما يسمح لنا بيها. يعني صحة بابا احسن. امال احسن بكتير. الحمد لله الحمد لله. يعني ممكن يخف. وايه رأي الدكتور يا خالي؟ الدكتور بيقول انه مازال في مرحلة الخطر. يعني ايه؟ يعني الامل ضعيف؟ كله بامر الله. عملنا ايه على الغدا؟ عملت لك الكشري اللي طلبته. كشري يا وعدي يا وعدي، الله، اكلتي المفضله، اكله الناس العظمى. تعرف يا كوثر؟ ايوه. تعرف ان الكشري ده كان اكل الجد المفضله؟ الله يرحمك يا جد بقى. والنبي. بقول ايه، ها اديت الاولاد نص جنيه؟ ايوه يا اخويا اديت له. طبعا فرحوا قوي يا اخويا قوي. تدي طبعا، طول عمري فنجري زي ما انت عارفه. عارفه يا اخويا عارفه. هما لسه ماجوش؟ لسه ماجوش. طبعا تلاقيهم بقى هيتغدوا كشري ويهيصوا. مش معاهم فلوس. قوم اعملي بقى فنجان قهوه. مش لما تنام الاول شويه زي عوايدك؟ لا ده مش حنام، هقعد في اوضه المسافرين اسمع مزيكا. انا يا خالي. ايوه انت يا ست، واحنا عندنا مزيكاتيه في البيت غيرك؟ اني بغني ولا بضرب بيانو؟ ايوه اصل بكون تعبان ومشغول، والمزيكا دي عايزه روقان بار. انا طول عمري بحب المزيكا. يا سلام. وانا عيل صغير كنت كل ما اشوف مزيكا ماشيه في زفه امشي وراها. ولما كبرت كنت اروح اقعد على قهوه شارع محمد علي عشان اسمع المزيكاتيه وهم بيمزكوا. يا سلام. والله انت فاكره ايه؟ انت فاكره انت لوحدك المزيكاتيه في العيله؟ قومي يلا سمعيني حاجه. قومي اسمعك. عمري جدا استنى يا قلبي استنى، هيكون ولو على نار ما يبعد النار الجنة، عشان تعرف تختار. استنى يا قلبي طب استنى، طب استنى، طب استنى. الله يا عيني، هو مين اللي هيضرب ده؟ نايم. امال؟ طبعا راجل مزيكاتي بصحيح ست ماما علشان يشرب القهوه. لا لا لا لا، خليه نايم، نوم الظالم عباده. تعالي نستريح في اوضتي شويه. اتفضلي. مش عارفه انا تعبانه ليه النهارده، باين النوبه هتجيلي. سلامتك يا ماما. ماما ده انت عرقانه قوي، اطلب لك دكتور؟ لا لا ملوش لازمه، هاتي دوا النقط وحصلي. وناس قلوبهم ملايكه مكفت ادنى، وناس قلوبهم طبعها الشك والوسوى، وناس قلوبهم ملايكه لكف الأدنى، وناس قلوبهم طبعها الشك والوسوى. انت اسمع يا انت. انا استنت. امال خيالك يا اخي؟ افندم استنت. انت بتشتغل هنا؟ ايوه استنت. بتشتغل ايه؟ زي ما حضرتك شايفه استهان. شايفه واحد طويل وعريض زي الفيل. ده بس من ذوقك استهان. الله، انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انتي فاتيك بصحيح. الله يحفظك استهان. قولي تشتغل ايه بسرعه. طب انا بقى استهان مجنيني وبواب. مش مهم. مش حضرتك اللي بتسالي؟ بس حاضر. البي موجود؟ لا يا استهان. ايه ده بقى لي شهر عمال اسال عليه في البيت والمزرعه ما لقيهوش، هو بيروح فين؟ ما اعرفش يا ست هاني، هو كل يوم يخرج من بدري هو والبشمهندس الصغير سمير. يغيبوا طول النهار ويرجعوا بالليل يا ست هاني، ما اعرفش بيروحوا فين يا ست هاني. طيب لما يرجع اقول له سفينات سالت عليك. سفينات هانم. حاضر يا استاذ. يا ناس، يا ناس، يا ناس، يا ناس. يوجد تجاه يا منصور. هو انت وقت في الولاية بتاعت التماتيك دي؟ يا سلام عليك يا زبدة التمباتيك. التمباتيك يا زبدة. ياخد ازاي بعض ما تفرقش. يعني ايه الكلمة دي؟ مش عارفة. مش انت اللي قلت الخميس على معناها؟ انت مش قلت لي يا راجل انت ان معناها يعني لا مؤاخذه بس بالتركي. افتح مخك معايا. افتكرت ولا كنت بتسرح بيا؟ لا ابدا. بس انتوا ده كمان. اوعى يا منصور اوعى تقول لها يا اخويا ان الباشمهندس موجود. يعني لو جت تاني انكره سواء كان موجود ولا مش موجود. البيه مش عايز يشوف خلقتها. طيب ليه؟ مش شغلك. بس لو جت تاني قول لها البيه مش موجود. البيه الكبير والبيه الصغير. بقول لك ايه يا منصور؟ نعم. لو سالت عليا قول لها برضه مش موجود. يا اخويا تلهيني والنبي. بس وحياتك انت بكره بيسال علينا كلنا واحد واحد. هي وراها ايه؟ مستني ايه يا منصور؟ ما ترجع للبوابه احسن ترجع لك تاني بتاعت التباتيك دي. انت واقفي فيه عايز حاجه؟ ما عندكيش يا ست زينب حته جبنه قديمه اتصبر بيها على ما يجي معاد العشاء؟ حته جبنه قديمه ولا حته لحمه قديمه؟ اللي عندك. ما عنديش غير حته صارمه قديمه. اديها له والله. امشي يا راجل انت كفايه فجعانه بقى. يا ليل يا عيني مساء الخير يا خميس. مساء النور والسعاده يا سعاده دي. ما حد سال عليا؟ مفيش فن غير صفينات هانم. اوه يا ساتر الست دي ما عندهاش دم. احنا فاضيين لها. روح يا خميس خلي زينب تحضر العشاء. حاضر. وانا فيني لازم جعان من كتر اللف يا بابا. بقالنا شهرين بنلف في الزيتون ما خليناش بيت ما سالناش فيه عن فريد. راح فين بس؟ ده بقى لغز من الارض البوليسيه اللي بيكتبوها في الروايات. لازم نلاقيه لازم نلاقيه. انا مش قادر افهم ايه اهميته بالنسبه لنا. ما انت عارف علشان ناخد منه عواطف وننفذ وصية الحاج صالح. انا عهدت ولازم اوفي. يا بابا انت عملت اللي عليك نفذت الوصية ومش ذنبك انك ملقتش فريد. مش مهم فريد. المهم بنت. المهم عواطف. وحنجيبها منين بس يا بابا؟ ندور عليها. هنفضل ندور عليها لغاية ما نلاقيها. اذا كنت تعبت ادور عليها لوحدي. لا يا بابا انا معاك على طول. بس قلبي عليك من التعب. انت نسيت ان عندك سكر؟ ربنا معانا يا ابني ما دمنا بنعمل خير. هنلاقيها ان شاء الله. يا ليل يا عين يا ليل يا عين. يا بنتي معلش يا ماما اطمني. ان شاء الله ازمه وتفوت زي اللي قبلها بالظبط. المره دي مش هتفوت. خلاص يا بنتي. لا لا يا ماما ارجوك ما تقوليش كده. ان شاء الله هتخفي وتقومي بالسلام علشان خاطري انا. يا ريت يا بنتي يا ريت. مش ممكن يا ماما تسيبيني لوحدي. ده انا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ربنا معاك يا عواد. اعمل ايه بس مع خالي؟ ماما فوقي ما تعمليش كده ارجوك. وحياتي عندك بلاش الكلام ده. انتي مش صغيره يا بنتي شدي حيلك. الموت حق. يا ماما لو جرالك حاجة لا سمح الله انا هموت نفسي. ارجوك يا ماما تفهميني. خلي حريع ويشتري فيا زي ما هو عاوز. اهربي منه. روحي عند ابوكي. هو انا عارفه هو فين. هتعرفي. اسمعي يا عوض انا هجيب لك كوبايه ميه الاول. لا استني بس. نعم استني اسمعيني. نعم يا ماما. انا عايز امنك امانه يا بنتي. عادين انك تنفذيها. حاضر عهدك يا ماما. بعد ما اموت وتروحي لابوكي اسمعي يعني. هتشغل عليك يا ماما. اسمعي يا بنتي خليه يسمعني. قولي له اني مسامحه. ماما رد عليا. ماما مالك خالي؟ انا ماما اسمع يا ماما انا هجيب لك دكتور حالا. خالي يا خالي. ماما يا خالي الحقني ماما. ماما رد عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا مفيش حاجه يا خالي. عايزين نجيب لها دكتور. دكتور احسن دكتور في القلب لازم دلوقتي. يعمل لها ايه الدكتور؟ يعمل لها اي حاجه. لازم ماما. يا عواطف مرض امك ما يقوش منه من زمان. انت بتقول ايه؟ انا مش مصدقه عينيا، مش مصدقه وداني. انت اخ، انت اخوها، انت خالي. مستخسر في اختك دكتور وهي بتموت، حرام عليك. ايه يا عواطف اختشي. ماما انا خارجه، انا خارجه هجيب لها دكتور، واذا جرى لها حاجه يكون في علمك. انت المسؤول. انت جننت يا بنتي. ايوه انت المسؤول. يا ليلي يا عيني يا اتفضل يا دكتور. لا من هنا. مفيش داعي خلاص. خلاص ماما خلاص. لا بيه في حياتك. لا ماما عواطف يا علي. ابعد عني. الله ابعد عني. عواطف انت المسؤول. انت اللي قتلتها. انت اللي قتلتها. انت وديتك عشان اختي، اختي شهيتي. انت جننتي. ارجوك سيبني اودع الوداع الاخير. جري جري جري. تعال يا حلمي، تعال يا سامية، تعال الصلاب على بنت عمتكم ست عواطف هاني. بتتهمني اني قتلت امها. ياي ده كتير قوي. انت قتلتها يا ناتي. دي مجنونة يا بتهاش، دي ماتت طبيعي. ايوه ماتت، ماتت طبيعي. مش ممكن، هي في العواطف يا دادي. تعالوا نقعد معاها، ما يصحش نسيبها لوحدها. ليش بعدها معاك يا عواطف؟ مش لازم تستسلمي للحزن بالشكل. لازم تروحي المعهد وتدرسي بيان وتغني عشان تتسلي. الحزن ما جيش منه، مش بيدي. ربنا يصبر قلبك. عايزة حاجة؟ ايوه يا خالي لو سمحت، انا ليا طلب. اللي انت عايزاه؟ انا عايزة اروح لبابا النهاردة. ليه؟ علشان انفذ وصية ماما. هروح له لكده والدكتور اللي بيعالجه. ليه هو لسه ما سمحش؟ لا. طيب اكلمه بالتليفون في البيت يعني لو سمحت. هي نمرته كام؟ ما عندوش تليفون، ما عندوش. انت عايزة تروحله ليه؟ ارجوك يا خالي انا عايزة. ايه هي الوصية؟ ابلغه ان ماما سمحته، واطلب منه يسمحها هو كمان. طب وعلى ايه تتعبي نفسك؟ ابلغه انا. لا انا عايز اشوف. مش حضرتك وعدتنا لما يسمح الدكتور؟ ان شاء الله. طيب لو سمحت هو بيته فين؟ الله ما احنا بقى رايحين له وهتعرفيه. قلوب الناس. محمد رفعت، احمد ابو زيد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات اسماعيل عبد الفتاح.